فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فس فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله ربنا الأعلى.